ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل واحد منا يريد أن يعيش سعيدا، وقال الحكماء لنا والعلماء جزاهم الله عنا خيرا: إذا أردت أن تعيش سعيدا فلا تحلل كل شيء، فإن الذين حللوا الماس وجدوه فحما. رب العباد عز وجل خلقك في هذا الكون وهو يتولاك، فهو الوكيل عز وجل، وكفى بالله وكيلا. إذا اتخذت رب العباد وكيلا فهو الرزاق. وطالما أن يعني سبحان الله العبد المؤمن يعني أيقن سبب وجوده في هذا الكون، وأيقن أنه يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا يدخل عقله المحدود في صغير الأمر الذي لا يدركه، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يعني يعلم ما توسوس به نفسك، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو يصنع لك ويفعل لك ما هو مصلحة لك. قد ترى أنت المرض شيئا سيئا لكنه في مصلحتك، لأن عوامل الهدم في الجسم مهمة كعوامل البناء دائما. إلا أن يغلق في وجهك باب، اعلم أن الله سوف يفتح لك أبواب. الحبل السري هو الباب الوحيد لغذاء الجنين، فإذا نزلنا من بطون أمهاتنا وقص الطبيب أو قطع الطبيب هذا الحبل الموصل لكل أنواع الغذاء عندك، فأغلق باب الرزق بهذا المنطق، فمن أين تأكل؟ الله يبدلك بدل هذا الباب بابين، في صدر الأم بلبن متغير في تركيبه مع العمر، بارد في الصيف ودافئ في الشتاء. فإذا وصل العبد منا إلى عمر معين تفطمه أمه، فيغلق هذان البابان، يغلقه، يفتح لك أبوابا أربعة: طعامان وشرابان. الطعامان النبات والحيوان، والشرابان الماء واللبن. طيب، إذا كنت إنسانا مؤمنا تقيا وجاء ملك الموت ليقبض روحك، سدت هذه الأبواب الأربعة: لا طعام لا نبات ولا حيوان ولا ماء ولا لبن، خلاص. طيب، وسدت هذه الأربعة وكان هذا العبد تقي، تفتح له أبواب الجنة الثمانية. زمان اللي درسوا الرياضة القديمة ولم يدرسوا الرياضة الحديثة في الأربعينات والخمسينات والستينات، في المتوالية الهندسية، المتوالية نوعين: متوالية عددية، متوالية ايه؟ هندسية. متوالية هندسية باب يغلق، يفتح بابان، يغلق البابين، يفتح أربعة أبواب، تغلق الأبواب الأربعة، تفتح الأبواب الثمانية. هذا في رزقك أنت، فأنت هذا رزق ظاهر أمامك، قادرون نحن على يعني تذكيرك به. لكن في أمور أخرى أبواب تفتح وأنا لا أدركها وأنا لا أفهمها، في أبواب تفتح وأنا غير موقن أو غير يعني فاهم للقضية. ومش كل شيء تجلس لتحلله: ليه الولد ده مريض؟ ليه البنت دي كده؟ ليه الولد ده تأخر زواجه؟ ليه البنت دي سبحان الله غضبت من زوجها وطلقت وعادت إلينا بولد أو ولدين؟ هذا لا تد يعني أنت لا داعي للتحليل. ممكن تراجع حساباتك، ممكن تسأل: قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. إما أن يكون الابتلاء تكفير سيئات، وإما أن يكون الابتلاء رفع درجات، وإما أن يكون الابتلاء تعويض كبير يوم القيامة. بالله عليكم أحبتي، لا داعي لأن تعمل عقلك في كل شيء، اعمل عقلك فقط في أنك ترضي الله وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن ينفقون أعمارهم في مرضات الله ومحبة حبيبه صلى الله عليه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي،